بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. عبس وتولى. كافي. أن جاءه الأعمى. كافي. وما يدريك لعله يزكى. كافي. أو يذكر فتنفعه الذكرى. تام. أما من استغنى. كافي. فأنت له تصدى. كافي. وما عليك ألا يزكى. تام. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. كافي. فأنت عنه تلهى. تام. كلا إنها تذكرة. كافي. فمن شاء ذكره. كافي. في صحف مكرمة. كافي. مرفوعة مطهرة. كافي. بأيدي سفرة. كافي. كرام بررة. تام. قتل الإنسان ما أكفره. كافي. من أي شيء خلقه. كافي. من نطفة خلقه فقدره. كافي. ثم السبيل يسره. كافي. ثم أماته فأقبره. كافي. ثم إذا شاء أنشره. تام. كلا لما يقض ما أمره. تام. فلينظر الإنسان إلى طعامه. كافي. أنا صببنا الماء صبا. كافي. ثم شققنا الأرض شقا. كافي. فأنبتنا فيها حبا. كافي. وعنبا وقضبا. كافي. وزيتونا ونخلا. كافي. وحدائق غلبا. كافي. وفاكهة وأبا. كافي. متاعا لكم ولأنعامكم. تام. فإذا جاءت الصاخة. كافي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كافي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تام. وجوه يومئذ مسفرة. كافي. ضاحكة مستبشرة. كافي. ووجوه يومئذ عليها غبرة. كافي. ترهقها قترة. كافي. أولئك